بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. آيات بينات يتلوها علينا بمشيئة الله تعالى علم من أعلام القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالناسينية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لقد صدق الله رسوله يا بالحق. الله عليك. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. حتى الاختيارات موفقة. حتى الاختيارات موفقة. الله توفيق. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. اللهم صل على النبي. ما لسه لسه لسه لسه ما جاء اول بالك. الله الله. وكفى بالله شهيدا. نعم نعم كفى به شهيدا. كفى به شهيدا. نعم. نعم سلام. لو قد خلق الله رسوله إياه بالحق. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لسه ما جاء خد بالك. كفى به الشهيدة وكفى به الشهيدة. الله الله الله كفى به الشهيدة وكفى به الشهيدة. الله الله الله لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. محمد الله اكبر كبر من اول وهتنا قبل ما توصل لمحمد. والله كريم لان دخلتنا على محمد هتبقى صعبه قوي. مهدناها كده اسمه راسك يا صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره والله النور زاد. ايوه الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا صلاه النبي يا صلاه النبي يا صلاه النبي السلام. الله الله الله الله الله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. خلينا نخش بشفاعته. لا لا سد الامام كده وزد لو كده. محمد رسول الله. اللهم صل عليه صل وسلم عليه. اللهم صل عليه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. الله الله يا أبوي الله عليه الصلاة والسلام. صلى نورك يا رب، اخرب نورك يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء صلى عليه يا رب. يا صلاة النبي الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله يا قرآن الله أكبر. Thank you. لك حاجه بس بقول لك ترنا ما صلى عندنا حلو ليه الله ينور عليك والله بيقول ايه حلو ليه ربنا اللي عامل فينا كده والله اللهم صل عليه اللهم صل على النبي اللهم صل عليه الله اكبر لو عطيتونا دول ليه الله اكبر الله خش في حضرتك الوانك خش خش خش والله ما حاجه محمد رسول الله صلى عليه اللهم صل عليه يا صلاة النبي يا صلاة النبي محمد رسول الله يا الذين معه أشداء اللهم صل عليه ما شاء الله ما شاء الله يا الله يزيدك يا شيخ والله لو يقول لك يستحق بالله شراب مركعة عنك يا حاج محمد ما شاء الله يا صلاه النبي سيما في وجوهه من اثر السجود ذلك مثل ومثلهم في الجيل زر أخرج شطأه فأنزله فاستغل فاستغل سوقه يجب الدعاء ليذير به ملك الفار بسم الله اشك ان كل ده جاي غصب عني. هو جاي كده. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان العطل الوهاب. سبحان الله العظيم. الله الله الله الله الله. هات يا عم. هات يا سيدي هات. اتقوا الله. تقواك يا رب. واتقوا الله إن الله سميع عليم. هو جاي كده. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان العطل الوهاب. سبحان الله العظيم. الله الله الله الله الله. هات يا عم. هات يا سيدي هات. اتقوا الله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. مثل الله عند الرحمن الرحيم. تجيبها كده، تجيبها كده يا حاج محمد زي ما انت عاوز تجيبها دي. الله يرضى عليك يا شيخ، الله يرضى عليك. ما شاء الله ما شاء الله. صل على النبي، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا Yeah. الله سبحان الله العظيم الله يا سيدي. لو كنا مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك أكثرهم لا يعقلون. لسه ما خدوش الإسلام بكماله. سلام يا سلام يا سلام يا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليك كان خيرا لهم. ولو أن تخرج إليهم لكان خيرا عليه الصلاة والسلام. الله كثير وعلموا الله على المريض طبعا حميه ما شاء الله عليه الصلاه والسلام. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لو يطيعكم في كثير من الأمر ثم ولكن الله قبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر والفسوق الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى والليل سجى. ما ودعك ربك وما قلى. عليه الصلاة والسلام. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Oh, صدق الله العظيم الفاتحة. وهكذا